بهمة جاي اللمسي يعلم الصبيان الملاحة والسمت عليه منور بآيات الرحمن جالس يعلم ويراجع الواح وقفة جان هيبة من بعيد ربي وآداب يروي العطشان المحضرة ضيرة دبليش بارز برزة العرسان السكينة على القلوب نزلة والرحمة من الرب الرحمن الملايكة عليهم طوافة بالتسبيح منهورة المكان تبقى معزته دايمة هو شيخ القرآن شيخ القرآن شيخ القرآن بهمة جاي المسيد يعلم الصبيان بهمة جاي المسيد يعلم الصبيان الملاحة والسمت عليه منور بآيات الرحمن الملاحة والسمت عليه منور بآيات الرحمن سنة معروفة من زمان محروسة بصناعة العدل.